شرق لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور المصلى. إنها تلك التطورات تتحدث وتأصبح من الضرورة والمحتم بن يكون هناك المواكبة لها واللحاق بالركب الحضاري الذي يسير بخطوات متسارعة نحو التقدم والرقى. وهناك من تلك المنافسات الهائلة والشديدة تحتاج إلى من يواجهها ويتعامل معها بنفس الأسلوب الذي فيه من تلك المواصفات التنافسية يجب لها أن تظهر وتكون على المستوى المطلوب لها وأن يصبح هناك تلك الإمكانيات والقدرات اللازمة في تحقيق كل ما ننسده ونسعى من أجله في الحاضر والمستقبل. إنما حدث من تطورات في مجال التقنيات الحديثة وما وصلت إليه حضارة العالم المعاصر إلى مثل هذه الإنجازات التي تسير بسرعة فائقة لتحقق كل ما يمكن بأن يؤدى إلى التسهيل والتبسيط في أداء المهام المطلوبة والعمليات المتعددة والمتنوعة في كافة المجالات والميادين بأفضل ما يمكن من نتائج إيجابية وفعالة وسريعة وبدقة وجودة كما يجب وبنبغ. وما سيكون عليه الوضع المستقبل هو ما سيكون أكثر وفضل بكثير. إنها المنافسات بين الشركات العملاقة في العالم في للوصول إلى ما هو أفضل باستمرار. إنها تلك الأحداث أصبحت في ازدياد من توترات وتفاقم للأزمات الخطيرة تحتاج إلى الاهتمام الضرورة من معالجات إيجابية وفعالة إن يكون هناك المسار الصحيح والسليم نحو تحقيق الاستقرار. وانه ليس بمستحيل الوصول إلى تلك الحالة تتناشدها شعوب المنطقة من الحياة الكريمة والسليمة تريد بأن ترتقى إليها وتحياها وأن تتخلص من المعاناة تتعانى منها في الكثير من المجالات والميادين. وانه من الضرورة بأن يتم القيام بما هو مطلوب من كل تلك الإصلاحات تتحقق المسار الأفضل وتصلح ما قد فسد وخرب ودمر لأية أسباب كانت والقيام بالإنشاءة الحضارية الحديثة تستطيع بنتواكب على وضع الراهنة والمستجدة وأن يكون هناك تخفيف من المعاناة بالأساليب الحضارية الملائمة والمناسبة لتطورات لا وضع إذا ما حدث وجود ما يستوجب ذلك بحيث تجنب أي مما قد يكون لها من تلك السلبيات رغم ما قد يكون هناك من تطوير وتحديث يتم القيام به. إنها المعادلة الصعبة لا بد من التعامل معها وأن يكون هناك الأساليب والوسائل التقليدية والحديثة تؤدى المهام المطلوبة وفقا لما هو متوقع ومنتظر بالبعد عما قد يكون هناك من تلك المستجدات قد يصعب في الوقت نفسه التعامل معها. ونظرا لما قد يكون هناك من مثل هذه التطويرات والتحديثات اللازمة والضرورية إنه العمل على توفير كل تلك الإمكانيات والقدرات تتوفر ما هو مطلوب وفقا للأفضل ما يمكن من تلك الأساليب تتعمل على توفير الراحة والاستقرار والبعد عن المزيد من المتاعب والمصاعب قد تنتج تلقائيا من جراء ما يتم القيام به من هذه التطورات والتحديثات المطلوبة والمتوقعة والمنتظرة في ظل الحفاظ على المواصفات الإيجابية والفعالة في القيام بما هو مطلوب وما يمكن القيام بأدائه في المسارات التنسير فيها والمجالات والميادين التنخوض غمارها. إنها تلك المصاعب التاقة تكون ظهرت من جراء الكثير مما هو متواجدا من المشكلات المستعصية على المعالجات وتتفاقمت فأدت إلى حدوث مزيدا من التعقيدات تشملت الكثير من تلك الميادين لم تكن فيها نفسي تلك الوضع المتردية نظرا لما قد يكون فيها من تلك المواصفات تتصف الجودة والاتقان والسرعة وباقة تلك المواصفات الممتازة تتحافظ على استمرارية ومواصلة تلك المشروعات ومنشآتها في تلك المجالات والميادين تتحفل بها من أنتاج تنافس من سلع وخدمات ما يؤدى إلى القيام بكل ما هو لها دوره وهميته في القيام بما يستوجب الالتزام بما يوضع من مواصفات تحتاج إلى الدعم والحفاظ عليها، وما يمكن بأن يكون له دروه وهميته في الوصول إلى تلك الأهداف المنشودة في نهاية المطاف، مما يحقق الخير والنفع العميم. إنها تلك الأحداث التي أصبحت في ازدياد من توترات وتفاقم للأزمات الخطيرة التي تحتاج إلى الاهتمام الضرورة من معالجات إيجابية وفعالة، إن يكون هناك المسار الصحيح والسليم نحو تحقيق الاستقرار، وأنه ليس بمستحيل الوصول إلى تلك الحالة تتنشدها شعوب المنطقة من الحياة الكريمة والسليمة التتريد بأن ترتقى إليها وتحياها، وأن تتخلص من المعاناة التتعانى منها في الكثير من المجالات والميادين، وأنه من الضرورة بأن يتم القيام بما هو مطلوب من كل تلك الإصلاحات تتحقق المسار الأفضل وتصلح ما قد فسد وخرب ودمر لأية أسباب كانت، والقيام بالإنشاءات الحضارية الحديثة تستطيع بنتواكب على وضع الراهنة والمستجدة، وأن يكون هناك تخفيف من المعاناة بالأساليب الحضارية الملائمة والمناسبة لتطورات لا وضع إذا ما حدث وجود ما يستوجب ذلك، بحيث تجنب أي مما قد يكون لها من تلك السلبيات، رغم ما قد يكون هناك من تطوير وتحديث يتم القيام به. إنها المعادلة الصعبة التي لا بد من التعامل معها، وأن يكون هناك الأساليب والوسائل التقليدية والحديثة تؤدي المهام المطلوبة وفقا لما هو متوقع ومنتظر، بالبعد عما قد يكون هناك من تلك المستجدات التي قد يصعب في الوقت نفسه التعامل معها، ونظرا لما قد يكون هناك من مثل هذه التطويرات والتحديثات اللازمة والضرورية. إنه العمل على توفير كل تلك الإمكانيات والقدرات التتوفر ما هو مطلوب وفقا للأفضل ما يمكن من تلك الأساليب التتعمل على توفير الراحة والاستقرار والبعد عن المزيد من المتاعب والمصاعب التي قد تنتج تلقائيا من جراء ما يتم القيام به من هذه التطورات والتحديثات المطلوبة والمتوقعة والمنتظرة، في ظل الحفاظ على المواصفات الإيجابية والفعالة في القيام بما هو مطلوب وما يمكن القيام بأدائه في المسارات التنسير فيها والمجالات والميادين التنخوض غمارها. إنها الأحداث تتعايشها المنطقة وما بها من تأثير خطير على العالم إجمع، وما قد أصبح هناك من تلك الاهتمامات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد المعالجات اللايحابية والفعالة تتصل إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من استقرار منشود، وما لا بد من توافرها من تلك العوامل والمقومات تتساعد على ذلك من أجل السير قدما في المسار الصحيح الذي يحقق الإصلاحات الضرورية، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الإنجازات الحضارية تتحقق ما يرتقى بالمنطقة نحو الأفضل من المستويات المعيشية التافيه من التخلص من المعاناة والمتعاب وكل ما يحدث من القلق المرفوض الذي ينتج عن حدوث التوترات المتسمرة في من المجالات والميادين التيتم الخوض فيها، وت من خلالها يمكن بأن يتم تحقيق أفضل النتائج تتصل إلى الوضع التنافس الذي يحقق بالتالي الازدهار الرخائي للمنطقة بل وللعالم إجمع. إذا قد يكون هناك الكثير مما يمكن القيام به، وهذا من الأمور تتضعنا على الطريق الصحيح في الركب الحضارة الحديث، بحيث يمكن بأن نواكب دول العالم المتقدمة يصبح لنا من الهميت بمكان في الوصول إلى أرقى المستويات الحضارية، وأن يكون هناك من تلك الوضع الأفضل التتحدث انتقال من التوترات إلى الاستقرار، وبالتالي الارتقاء نحو ما يحقق ما فيه الخير والصلاح للجميع. إن المنطقة عانت الكثير من تلك الأزمات السياسية والاقتصادية وفبق المجالات والميادين في مراحل لتاريخها القديم والحديث، والذي تريد بأن تتخلص من كل هذا الوضع الذي لم يعد هناك من يتحمل منه المزيد، بل الكل يريد بأن يكون هناك تغير نحو الأفضل، وما يؤدى إلى مرحلة جديدة في المنطقة فيها الحياة الأفضل تتخلص فيها من أعباء الماضي ومتاعبه، ولكن مع الحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد والأصول التافهة من القيمة، قد لا يمكن بان تتواجد في حضارتنا الحديثة. فهذا دور أخر يقع عبئا أيضا على عاتق ليمة، والذي لن يكون هناك من يؤدى هذا الدور غير شعوب المنطقة التالة ترضى بانتفقد هويتها واصولها وجذورها فيه من الامجاد الذي أضاء العالم في مرحل كان العالم يعيش فيها في الظلام. ولكن ألا وضعي تغيرت وتدهورت الحوال وغابت أليمة عن السير في المسار الصحيح نحو ما يحقق لها الاستمرار في ازدهارها الذي كان وكانت غفلتي أفق منها الجميع، فلم يعد يريد بن يستمر في غفوته التسبب وتسبب له ميم المزيد من المعاناة والمتاعب والآلام لا تطاق، سواء لهذه الأجيال أو للأجيال المقبلة. إن الواقع أصبح فيه الكثير من تلك الإنجازات الحضارية التي اصطدمت بها المنطقة، فوجدت هذا الفرق الشاسع بين ما تعيشه الدول الحضارية المتقدمة من رقى وتقدم وازدهار ورخاء، وبين دول المنطقة تتعانى الكثير من المشكلات والمعضلات والتوترات والإزمات تتسبب لها الكثير من الإزعاج، بل ما يؤدى في الكثير من الأحيان إلى تلك الكوارث الخطيرة والهائلة تتعم المنطقة بثرها بل والعالم برمته. إنه ليس من المستحيل الوصول إلى تلك المستويات الحضارية تتنشدها دول المنطقة من أجل الرقى والتقدم ومواكب العالم الحديث المتقدم، ولكنه بالعمل والسعى الجاد والدؤوب نحو تحقيق كل ما هو أفضل في القيام بما يحقق أفضل ما يمكن من وضع تصل إلى ما يؤدى إلى تحقيق هذه المواصفات الغائبة بالمنطقة من رقى وتقدم وازدهار ورخاء. إنما تم التوصل إليه من حضارة حديثة لم يكن بالطبع بسهولة أو بالبساطة، ولكنه تم بالعمل الجاد الذي جعله البعض عبادة من أجل أن يصل إلى الوضع الحضارة التنافس الذي يمكن بما لديه من منتجات وخدمات بن يغزو العالم ويحقق أفضل ما يمكن من عائد له شهرة وسمعة انتشار في كل لفاق. وهذا هو الوضع للدول في قمة الحضارة الحديثة اليوم في عالمنا المعاصر. إن المنطقة تدرك هذا وتعلم به، ولديها من العلم قد حدث من تطورات في العالم في مراحل الأخيرة من حضارته المعاصرة تتطورت كثيرا، وما وصلت إليه من إنجازات حضارية أعجازية تنافسية يعيشها اليوم. ورغم ذلك فإنها تسير نحو الغد الأفضل بما هو أفضل بفقزات متسارعة فيها المزيد من التطورات تتحقق المزيد من الإنجازات بالتالي.